أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى يوم يكشف عن ساق؟ هذه من الآيات التي يعني صار فيه نوع من الإشكال عند السلف. يعني ورد في حديث أن الله سبحانه وتعالى يكشف عن ساقه، ومنهم من أنكر هذا وقالوا ويرون هذا لا يصح، وأن المقصود يوم يكشف عن ساق كناية عن شدة الأمر، ويقولون كشفت الحرب عن ساقها إذا اشتدت وحمي الوطيس، ويقولون ما لم يرد بسند صحيح في ما يتصل بصفات الله سبحانه وتعالى فلا ينبغي أن نطلق هذا الشيء، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: عندنا أناس بيننا وبينهم رحم، يقول عندهم يقيمون المولد ويحضرونه ويفعلون عيد ميلاد للأطفال وننصحهم، ولكن عندهم جدال كثير، هل علينا من شيء لو زرناهم أم نهجرهم؟ إن كانت زيارتكم لهم تطمئنون إلى أنكم ولا أحد منكم يتأثر بهم، وقد تطمعون فوق هذا أنه قد يتأثر بعضهم ويستجيب، فهذا حسن، فلا تزورونهم وتؤدون حق صلة الرحم معهم إذا كان الأمر بهذه المثابة. أنتم ولا أحد من أبنائكم ومن يتصل بكم لا يتأثر بحالهم ولا يتابعهم على بدعتهم، وكذلك قد يكون يطمع أن أحد منهم قد يكف عن هذا الشيء، فهذا حسن. أما إذا كانت الأخرى وتخشون أنكم قد تتأثرون، وخاصة أنهم جدليون يجادلون، فالأولى الانكفاف وتقليل الزيارة، ثم أيضا ممكن توسطون من أهل العلم الذين يحسنون الإقناع في مثل هذه المسائل يساعدونكم عليهم لعلهم يعني يعودون إلى رشدهم ويعودون إلى الحق. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أن يقول اللهم فرجك القريب بجاه الحبيب؟ هذا لم يرد عنه عليه الصلاة والسلام، ولم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح، ما ورد أنهم يتوسلون بجاهه، وإلا فله يعني الجاه الأعظم. إذا كان الله سبحانه وتعالى يخبر عن موسى عليه السلام وكان عند الله وجيها، فكيف بمحمد عليه الصلاة والسلام وهو أفضل منزلة ومكانة، أفضل الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم وعليهم أجمعين. لكن هذه أمور نقتصر على ما ورد، فقد أخبر عليه السلام أن التوسل يكون بأشياء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وأخبر عليه السلام أن التوسل بالأعمال الصالحة من بر أو صدقة أو إيفاء حقوق أو ما إلى ذلك، فالإنسان يتوسل بعمله الصالح، يتوسل بالإيمان والمحبة، بإيمانه بالله وإيمانه بالرسول والرسل عليهم الصلاة والسلام، وبمحبته لله. اللهم أني أتوسل إليك بحبي لك وبحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم وحبي للمؤمنين وعبادك الصالحين، هذا الذي ورد. أما أن نقول بجاهي عليه السلام فلم يرد هذا، ما ينبغي، هذه أمور حساسة، فالعاقل يبتعد عن الأشياء، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم إسبال الثياب، وهل يدخل في ذلك القميص والبنطلون أم هذا الأمر في الإزار فقط؟ بل الإسبال عام كما ذكر أهل العلم، ليس مقتصرا على الإزار، الثوب، الإزار، السروال، البنطال، القميص، العمامة، العباءة، كل هذا يدخل فيه الإسبال. لكن بحكم أن أكثر ما كان يعرض من هذا الأمر اللي هو إسبال أو الإزار والثوب ويجاوز الكعبين، فقد شدد عليه الصلاة والسلام في هذا، وشدد النكير على من فعله، وبين أن الإسبال هو نوع من الخيلاء. فلذلك بعض الإخوان الذي يقول أنا أصلا ما أسبل ثوبي خيلاء، نقول هو علامة على الخيلاء، هو دليل على الخيلاء. وإن كنت أنت قد لا تدرك هذا الشيء، لكن حقيقة الأمر أنه فيه نوع من الكبر والخيلاء. وأقل ما فيه أنك تتشبه بهؤلاء. من يعرف حقيقة حالك؟ النية في القلب، ما ندري عن نيتك، نحن نحكم على المظهر الذي نراه، نراك مسبل وقد نهى عليه الصلاة عن ذلك، فأنت خالفت أمر الرسول عليه السلام وارتكبت ما نهى عنه، فينبغي البعد عن هذا، لا في الإزار والثوب أو القميص، وكذلك العمامة طول الذؤابة ما يطيلها، وهكذا أشياء في الملبوسات. أحسن الله إليكم. يقول: هل ذم من هم متصفون بالظلم والنفاق وذكر مساوئهم يعتبر من الغيبة؟ إن كان يذمون من غير تعيين هذا أمر ما في، الله ذمهم، وإن الله لا يحب الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين، هذا إذا كان على العموم هذا ما في شيء إطلاقا بإجماع. أما التعيين إذا كان هناك ظالم واستفاض ظلمه أو صاحب بدعة وانتشرت بدعته وآذى المسلمين وأشغلهم، فمن أهل العلم من يرخص في هذا، وردت نصوص على أن من كان بهذه الصفة والمثابة، فقال أولا هو قد أحيانا يرتدع إذا سمع الناس وهم يعني يتناولونه ذما ودعاء عليه، فربما هذا يؤثر فيه. وأيضا على سبيل التحذير منه، على سبيل التحذير منه، فهذا من أهل العلم من يجيزه، من يجيز، ولهم ما يستدلون به، مثل ما ورد في الحديث: خيار أئمتكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم وتدعون لهم ويدعون لكم، وشرا أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم. فيلعنون. وجاء في الحديث أن رجلا اشتكى جاره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره عليه السلام أن يخرج متاعه إلى الطريق، فالناس يمرون يقولون: ما بالك يشتكي؟ فصاروا يلعنونه، يلعنون هذا الجار الذي آذى جاره، إلى غير هذا من آثار. لكن ما يكون هذا إلا في شأن من تمادى في الظلم والضلال وآذى المسلمين، فيؤذن لهم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز تشجيع الأندية الرياضية الغربية والتعصب لها ورفع صور لاعبيهم في بعض أمور حياتنا وبذل الأموال من أجل السفر إلى دول الغرب ليس لشيء إلا من أجل حضور مباراة لأحد الأندية الأوروبية؟ التشجيع حتى في الأندية المنتسبة إلى المسلمين والإسلام، هذا التشجيع سفه، سفه وتضيع للمال والوقت وتضيع للدين. فكيف إذا كان تشجيع لأندية كافرة ولاعبين كفرة؟ هذا من الضلال، ويخشى على صاحبه، يخشى على صاحبه من الردة إذا كان يتعلق بهذه الأندية وما يسمونهم نجوم الكورة، يتعلق بهم ويمتدحهم ويعلق صورهم، فيخشى عليهم، فالأمر خطير. وإذا اقترن بهذا أن يسافر ويبذل الأموال، هذا غاية السفة، غاية السفة. وكان المفترض في الحكومات الإسلامية أن تتقي الله ولا تتمادى في هذه الألعاب التي أشغلت المسلمين، وهي مثل ما يدرك الكثير يعني تخطيط كما يقولون ماسوني يهودي من أصول اليهود في إشغال الناس وإشغال المجتمعات وخاصة المسلمين في ما يسمى بالبروتوكولات. بروتوكولات حكماء صهيون وضعت قبل 100 سنة وترجمت ونشرت، وكل ما انتشرت قام اليهود بسحبها من الأسواق. ومن ما ورد من ناحية الإعلام والمرأة والفن والرياضة وأشياء كثيرة. فالرياضة تلاحظون الآن يعني إنسانية، اليهودي يلعب مع المسلم والمسلم يلعب مع اليهودي ومع النصراني وهم والحرب يقول لا شأن لنا بالحرب والسياسة نحن أهل كورة. هذا كله خبث وضلال خبث وضلال. فالعجب من دول تدعي أنها إسلامية وتتمادى وتنتظم في منظمات دولية وتفتخر ومباراة وتشرك النساء، هذا كله ليس من الإسلام في شيء، ليس من الإسلام في شيء. فعلى أولئك المسؤولين ليتقوا الله، المسؤولون من مديرين وأفراد لا يقولون الوزير قال لي والأمير قال لي، ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلنا السبيل. هذا الموقف سوف يحصل لكم إن لم تتقوا الله، والله أعطاكم عقول وبين لكم الدين وتعرفون الحلال والحرام. ما يغنيك هذا المدير الذي أضلك وتقول أنا تابع له، هذا كله يعني على الأقل أن تقاطعون الدول الكافرة واليهود عليهم لعنة الله، ولا يجوز أن ندخل معهم في مثل هذه المسابقات أيا كان نوعها. هذا الذي ينبغي، لكن للأسف يعتبرون هذا نوع من الرجعية والأشياء التي تجاوزها الزمن. فنسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يكف شرهم وأذاهم عن المسلمين. والسفر هل يكون سفرا محرما إذا سافر؟ لا شك هذا سفر محرم، يسافر عشان يشجع العابد حتى لو كانت بين المسلمين فهو سفر سفه، فكيف إذا كان لدول كافرة وتشجيع؟ هذا يجب على ولي الأمر أن يمنعهم، يجب عليه. لكن للأسف الأنظمة الآن تشجع، وأولادنا أخذوا منا وصاروا ينتزعون ويذهب بهم إلى أوروبا وإلى الشرق والغرب، ونسأل الله السلامة. ويقولون دعوة إسلامية، الله أكبر، صارت الكورة واللعب، صار اللعب وسيلة للدعوة الإسلامية، اتخذوا الدعوة لعب وله، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز التصوير في ليلة العرس وذلك للذكرى بين الزوجين؟ لا يجوز، هذا ورد فيه يعني إذا كانوا يريدون عرسا مباركا فليتقوا الله ولا يتلبسوا بشيء من المحرمات ومنها التصوير، كيف وقد قال السلام كل مصور في النار، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ثم تجد من يفتي يقول لا ليس كل المصورين في النار، الرسول كل مصور في النار يقول لا هذا ما هو في النار، صار يعارض كلام الرسول عليه السلام مثل ما قالوا في شأن البدعة، يقول كل بدعة ضلالة، يأتي يقول لا في بدعة ما هي ضلالة، الحياء كله من الإيمان. جرير بن عبد الله رضي الله عنه لما حدث بهذا الحديث وأنه قال الحياء خير كله، جاء واحد قال لا يا أبا نجيد ليس، فغضب، قال الرسول يقول الحياء خير كله وأن تقول لا في شيء ما هو. فالألفاظ التي تأتي عن الرسول عليه السلام لا يجوز تخصيصها ولا تقييدها إلا بنص منه عليه الصلاة والسلام. أما من يأتي يقول لا هذا حلال وهذا ما هو مستثنى إلا بدليل شرعي واضح، نسأل الله الهداية للجميع. أحسن الله إليكم. يقول أيهما ظهورا، طلوع الشمس من مغربها أم خروج المسيح الدجال؟ ورد في الحديث أول علامات الساعة ظهور طلوع الشمس من مغربها، لا إله إلا الله، والعلامة الأخرى الدابة، أيهما سبقت الأخرى فالأخرى على إثرها، فالأخرى على إثرها، وأن الدابة تخرج ضحا. فهذا الحديث وهو عند مسلم، فيشير على أن أول الآيات الكبرى خروجا طلوع الشمس من مغربها أو الدابة، وأيهما سبقت الأخرى فالثاني على إثرها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول سأذهب إن شاء الله لأداء العمرة، يقول ثم أذهب إلى جدة يعني بعد قيام العمرة للقيام ببعض الأعمال ثم أعود إلى مكة، فهل يجوز لي أداء عمرة أخرى علما بأنني من سكان المدينة؟ لا حرج، إذا أديت العمرة الأولى ثم انطلقت إلى جدة وقضيت أعمالك، خاصة إذا كان يعني بين العمرتين بضعة أيام فلا حرج، يدخل في ما ورد تابع بين الحج والعمرة. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم صلاة الفاتح؟ ومثلا من يقول: لولا النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الكون. صلاة الفاتح صلاة بدعية، هذه ابتدعها بعض رموز الصوفية في بلاد أفريقيا قبل فترة من الزمن، وتولع وتعلق بها الجهال وتركوا الصلاة التي علمها الرسول عليه السلام، علمها الصحابة رضي الله عنهم، عدلوا عنها وصاروا يسجعون بهذه الصلاة، صلاة الفاتح، الفاتح لما أغلق، وصار سجع لهم سجعا وصاروا يترنمون به. هذا ما يجوز، هذه صلاة بدعية لا خير فيها ولا بركة، بل فيها إثم. كونهم يعدلون عن الصلاة التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم، علمنا إياها: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذه الصيغة التي علمنا إياها الرسول ونحوها من الصيغة التي وردت. فهذه ينبغي لإخواننا أن ينبهوا إخوانهم أن يتقوا الله ولا ينشروها ولا يطبعوها ويحذروا منها. وكذلك الأوراد والأذكار التي انتشرت عن بعض من ينتسبون إلى العلم وليسوا كذلك. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الصلاة خارج المسجد النبوي في الساحة مع اتصال الصفوف؟ بالنسبة للجماعة إذا كانت الصفوف متصلة له أجر الجماعة، أما أجر المضاعفة في مسجد الرسول عليه السلام فهو مقتصر على الصلاة في مسجده والتوسعة المتصلة، والمسجد هو الذي تحده الجدران والأبواب، أما الساحات فهي لم تدخل بعد، وتسمى يعني فناء المسجد أو رحبة المسجد. والسلف يعني يذكرون أن الرحبة ليست من المسجد، ليس لها حكم المسجد من جميع الوجوه، فلا حرج على الحائض أن تجلس أو الجنب أن يجلس فيها والناس يتحدثون أو يتبايعون، لأنها ليست من المسجد، لم تأخذ حكم المسجد تماما، فليس فيها مضاعفة. أحسن الله إليكم. يقول: أوصاني والدي بإحضار قارئ يقرأ القرآن له بعد موتي لمدة 3 أيام، وكذلك تلاوة سورة ياسين عند قبره كل يوم جمعة. لا، هذه فمن خاف من موص جنفا أو إثما فلا إثم عليه، هذه وصية لا حرج، بل ينبغي العدول عنها حتى لا يأثم والدك، هذه وصية باطلة. والمال الذي خصص لهذا القارئ يصرف في مجال من مجالات الخيرية على الفقراء والمساكين أو غير ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك حديث حجوا قبل أن تمنعكم العرب، وهل هو من أشراط الساعة؟ ما أعرف والله، ما أعرف هذا. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الذكر الجماعي كالصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 1000 1000 صلاة وتسليم؟ أيضا الذكر الجماعي ما ورد، يعني الصحابة رضي الله عنهم والسلف عموما ما كانوا، كان كل منهم يذكر الله على حدة، لا بعد الصلاة ولا في المواسم، في الحج، في العمرة، في عرفات، في مزدلفة، في ما كانوا يتحلقون ويرددون الأذكار إلا على سبيل التعليم، إذا كان يعلمهم يلقنهم فهذا شيء، أما أن يكون وسيلة للدعاء فهذا ما الذي ورد. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، أما أن يرددون صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو تسبيحا أو تهليلا فهذا لم يرد عن السلف، وينبغي العدول عنه وتركه. أحسن الله إليكم. يقول: عندهم من أهل البدع من يطعن في الصحيحين، يقول: يأتون بصحيح البخاري ومسلم فيذكرون بعض الأحاديث كحديث بول النبي صلى الله عليه وسلم، بوله عندما بال قائما، أو الكذبات يقول الثلاث التي ذكرها إبراهيم عليه السلام، فيشنعون بها على أهل السنة ويقولون ينبغي رمي هذه الكتب بعرض الحائط. يقول: فما الطريقة الصحيحة في الذب عن الإمام البخاري ومسلم في تلك البلاد؟ أولا ينبغي أن ينظر من أهل البدع، إن كانوا أهل البدع يعني كفرية فكفرهم أشد مما مما وقعوا فيه، ولا ينبغي الدخول معه إلا إذا كان فعلا يعرف منهم أنهم يريدون معرفة الحق والحقيقة. ولا ننكر أن الصحيحين تضمنت أشياء أخذت عليهما رحمهم الله، ففي صحيح البخاري أحاديث معدودة انتقدها أهل العلم ودافع عنها الإمام ابن حجر وغيره رحمهم الله، وصحيح مسلم كذلك في أشياء، لكن هذه لا تعكر على أن الصحيحين في الغاية من الصحة والوثوق بها، ولا يعكر عليها أن تنتقد عليهم أحاديث. فنكون عادلين نقول انظر بيننا وبينكم علوم الحديث الأسانيد وتفضلوا، هذه الكتب علماء الجرح والتعديل وما تركوا شيء، وتعالوا نتناقش، وإذا أقنعتمونا بشيء نسلم لكم. أما إذا كان مسألة نوع من الحقد والضلال ثم كلمة نرمي بها عرض الحائط، هذا كله لا يليق بكتب العلم مهما كانت، فكيف بالصحيحين؟ فهذا يعني ينبغي أن يعني يناقشوا كما قال الله تعالى جادلوهم بالتي هي أحسن، يجادلون بالتي هي أحسن، إلا إذا عرف منهم التعنت وأنه مجرد تشويش، فهؤلاء الانصراف عنهم أولى. أحسن الله إليكم. يقول عندي أختي لديها عيال وكبيرة سن وزوجها فقير، فهل أعطيها من زكاة مالي؟ نعم، إذا كانت بهذه المثابة، لأن أختك وأولادها لا تلزمك نفقتهم، نفقتها على زوجها وأولادها على نفقتهم على أبيهم، فإذا تبين أنهم حالهم ضعيفة ولا يستطيع والدهم أن ينفق النفقة اللازمة، فلا حرج عليك أن تعطيهم من الزكاة. أحسن الله إليكم. يقول أنا أعمل في بنك ويعطيني فائدة، ما حكم هذه الفائدة؟ هل هي ربا أو مقابل عملي؟ هذه ما هي فائدة، هذه خسارة كونك تعمل في البنك. وكيف يعطيك فائدة؟ يعني أنت تتعامل معه مع عملك، فعملك بحد ذاته لا يجوز في البنك مهما كانت الوظيفة، محاسب أو مدقق أو حتى حارس، لا يجوز التعامل مع البنوك والعمل فيها، البنوك الربوية، مما حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان. فعليك أن تتقي الله وتبادر وتبحث عن عمل بعيد عن هذه الأشياء. أحسن الله إليكم. يقول هل الجن لهم علاقة بالإنسان لمرضه أم هو مجرد وسوسة؟ لا شك أن الجن ورد، يعني ورد في النصوص ما يدل على أنهم لهم صلة ببني آدم، لهم صلة إيجابية أو سلبية، خير أو شر، فهم لهم شيء يعني يتأثرون ويؤثرون. الله سبحانه وتعالى يعني سلطهم إنهم يرونكم من حيث لا ترونهم، لكن فيهم، وأن كما أخبر الله عنهم وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. سورة الجن سورة باسمها، فمن ينكرونهم هؤلاء لا شك أنهم في ضلال. فالجن خلق من خلق الله، خلق من خلق الله، وعلاقتهم بالإنس لهم علاقة إيجابية وسلبية. أحسن الله إليكم. يقول ما هو العلاج للخوف من الموت؟ لأنني لا أريده، بل أحب أن أعيش في هذه الدنيا لكي تستجد أمور جديدة. ما هو على كيفك، هذا الموت يعني إنسان إذا أدركت وتصورت الجنة بما وصف الله سبحانه وتعالى وبما أخبر الرسول زهدت بهذه الحياة كلها. وإذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تكون جبل، أنت ميت هذا شيء مسلم، فخليك تموت ميتة الرجال الكرام، ما تموت بمرض ولا تدعسك سيارة، جاهد في سبيل الله حتى تقتل شهيدا. وما في كونك تخاف من الموت، ليش تخاف من الموت؟ خف من ذنوبك ومعاصيك. فإذا عرفت أنك أول منزل لك هذا القبر يكون روضة من رياض الجنة، كان ينبغي لك، لو كان الانتحار مباح كان تنتحر. ولذلك الصحابي رضي الله عنه لما أخبر عليه الصلاة والسلام عليه الجنة ووصفها وصدقوه عليه الصلاة والسلام وأيقنوا، قال بخن ما بيني وبين الجنة الأكل التمرات، قذف بالتمرات وانطلق وقتل عليه رضوان الله، فأخبر أصلاً أنه في الجنة. وأنت يا أخي إذا كان ما بينك وبين الروضة من رياض الجنة هذا القبر إلا أن تموت على عمل صالح، على عمل صالح، ماذا تريد من هذه الدنيا ومشاكلها؟ ما يدعي لولا أن الله سبحانه وتعالى ابتلأنا بها وأمرنا أن يعني نبقى ولا يجوز لنا أن ننتحر ولا شيء من هذا، بل سبحانه وتعالى رحمة بنا يعني أباح لنا التمتع والاستمتاع. لكن إذا ابتلي الإنسان بمرض أو مشاكل عليه أن يصبر ويتقي الله وينتظر الفرج، وإذا نظر إلى الآخرة زهد في الدنيا، لكن أيقن في الآخرة، أيقن بالآخرة وأمورها إيقانا يجعلك تزهد في الدنيا. فإذا تصورت الآخرة التصور الكبير ما تبالي، بل تتمنى الموت إذا كان، مع أنه لا يجوز تمني الموت كما جاء في الحديث لضر أصابه. أما إذا تمنيت الموت لتلقى الله سبحانه وتعالى فهذا طيب، تتمنى الموت أن تلقى الله وتلقى الآخرة لا لضر أصابك من مرض أو إفلاس أو مشاكل. أحسن الله إليكم، يقول: من حج ولم يزرني فقد جفاني، ما صحة ذلك؟ ذكر المحققون من أهل العلم في مقدمتهم الإمام ابن تيمية رحمه الله والإمام ابن حجر رحمه الله الجميع أن كل ما ورد من قرن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم أو زيارة قبره مع الحج كلها أحاديث لا أصل لها ولا يصح منها شيء، ما ورد شيء صحيح. كل ما ورد في شأن الترغيب في زيارته مع الحج صلوات الله وسلامه عليه كل هذا ليس له أصل. أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم المشاركة على الاستفتاء على دستور بلد لا يستند على الشرع، وما حكم من يدعو الناس بالمشاركة عليه؟ إن كان دستورا علمانيا باطلا فلا يجوز، لا يشارك فيه، بل يجب العمل على إبطاله وإفشاله والتشنيع على من يدعو له ويكتب فيه. إذا كان دستورا علمانيا ويبعد بالدولة وبالأمة، خاصة إذا كان في بلاد الإسلام فلا يجوز. دستور المسلمين هو كتاب الله، ينبغي أن ينص أول شيء في كل دستور دولة مسلمة وشعوب مسلمين أن التشريع ومصدره الوحيد، مصدره الوحيد الكتاب والسنة. ثم يبقى قضية الالتزام، لكن هذا الدساتير أحيانا تكون من أحسن شيء، ولكن العمل جانب والدستور جانب. لكن حناليك يعني إذا وضع الدستور ووثق وبني على الكتاب والسنة، فأي دستور ليس بهذه الصفة لا يجوز التصويت عليه ولا بل يجب التحذير منه. أحسن الله إليكم، إخوان لنا من هم في حصار ومن هم مشردون ومن هم يعانون شدة البرد وقصف الطائرات، فهل من تذكير بالدعوة لهم؟ على كل حال يعني الآن وسائل الاتصال صار كثير من إخواننا يعرف أحوال إخوانه في أي بلد كان، فهذه الوسائل التي سخرها الله لنا هذه حجة علينا. الآن نعرف ما يدور في الشام لحظة بلحظة، ما يدور في اليمن، ما يدور في أفغانستان وفي باكستان وفي الصين وفي الفلبين وفي العراق وفي الصومال وفي مالي وفي أفريقيا الوسطى، كل يوم تأتيك الأخبار. فعليك أقل الأحوال أن تلهج بالدعاء، تدعو لهم في سجودك، وما يدريك أن تكون دعوتك يعني مستجابة. ما يسر الله لك من حال صيام أو قيام الليل فلا تنسه من دعوة، فندعو لهم أن الله يرفع عنهم. اللهم كف بأس الذين كفروا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم ارفع عن إخواننا المسلمين، ارفع عن إخواننا المسلمين في كل بلاد الإسلام، ارفع عنهم ما حل بهم. اللهم إنا نعوذ بك ونعيذهم بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عليك بهؤلاء الضالين الظالمين الذين طغوا في البلاد وأكثر فيها الفساد إنك لبالمرصاد. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، أنزل بهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين إنهم لا يعجزونك. اللهم ارحم أحوال إخوان المستضعفين، اللهم من عليهم كما تفضلت، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض فنجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. اللهم من عليهم كما مننت على عبادك الصالحين، ولا تؤاخذنا ولا إياهم بشيء من تقصير أو تفريط، إنك رحيم بعبادك، فنسألك رحمتك يا ذا الفضل والجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.